ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الله وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله قل لعبادي ما شاء الله. الله يفتح عليك يا محمد. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله جميل جميل. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الله ينور عليك. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله وأنزل من السماء ماء فأخرج به شاء الله الله يفتح عليك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله جميل جميل جميل جدا تقبل الله تقبل الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الله الله الله أكبر الله أكبر كبيرا ما يزيدك يا أخي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الله الله وآتاكم من كل ما سألتموه الله أكبر حسن جميل جميل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الله الله أكبر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد نعم نعم الله الله اجعل هذا البلد آمنا ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله الله الله أكبر رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني رب اجعل هذا البلد الله الله أكبر الله الله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون